أم يقولون افتراه؟ مسألة بسيطة أوي. احنا قلنا في الرد على الافتراء دي حاجتين اتنين. قال له ان كنت افتريته وانتوا عارفين ان انا افتريته، طب ما تفتروا واحد زيي وتنحل المساله. ما دام افترى افتروا انتوا الاخرين، وما دام هتفتروا انتوا الاخرين المساله هتنحل. او ان كنت افتريته يبقى عليا اجرامي، وما كنتش افتريته يبقى عليكم اجرامه. يبقى الاجرام هيخضع لمين؟ الى الافتراء. اللي يفتري هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي عليه الاجرام. قل ان افتريته فعلي اجرام وانتم براء منه. مش معنى الكلام كده؟ يبقى ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء. طب وان لم افتره في المقابل فعليكم اجرامكم وانا بريء. يبقى الاسلوب عايز كم كم كم حاجه. ان افتريته يبقى ايه؟ علي الاجرام وانتم. طب وما كنتش افتريته يبقى عليكم الاجرام وانا. فان الاجرام جاء في جانب تيجي البراءه في مين؟ تيجي البراءه في جانب اخر. لكن الايه مش كده، بيقول ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. شوف شوف الشطر الاول يعوز ايه. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء. يبقى براء وأنتم براء انحذفت من الأول. والتاني قال إيه؟ وإن لم أفتره فعليكم جرمهم وأنا بريء. الله، بريء جت هنا وإجرام جت هناك. بيسموه قلنا زمان إيه؟ الاحتباك. اسمه إيه؟ أن تحذف من شق المقابل من شق آخر. ليه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فئة قليلة، قليلة في إيه؟ إطلاقها. يبقى في عدد وفي إيه؟ كل ملوازم الحرب عدد وعدة. غلبت فئة كثيرة، كثيرة في إيه؟ في العدد والعدة. يبقى لازم لها قضية دي. إزاي في مقاييس الأسباب فئة قليلة عددا وعدة تغلب فئة إيه؟ كثير. قال لك ما دام في كلمه باذن الله يبقى الله لازم يكون في جانب مين؟ الجانب اللي بيقاتل في سبيله، امر طبيعي. ام قال لك ولذلك قال فئه ثانيه لقد كان لكم ايه عجيبه في فئتين الايه التقتا. فئه مهم، فئتين، فئه تقاتل في سبيل الله ادي فئه، واخرى كافره. الله، أكن حل العبارة، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. الله، فجاب مؤمنة ودل عليها المقابل، دلت على المقابل المحلوف وهو الشيطان، وتقاتل في سبيل الله دلت على تقاتل في سبيل الايه؟ الطاغوت والشيطان. يبقى ده اسمه ايه؟ احتباك، عشان الكلام ما يتكررش. الكلام ايه؟ ما يتكرر. هنا في كلام نوح، إن كان هذا من كلام نوح يبقى معناها أنه جاب أن كنت افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء، وإن كنت لم أفتره فأنتم إيه؟ المجرمون وأنا إيه؟ بريء. وجاب بإجرامهم يعني. لكن عندنا في إيه؟ في سيدنا رسول الله قال إيه؟ وأنا بريء مما تجرمون، ولا قال وأنا بريء مما تعملون؟ فعلي إجرامي، إن كنت كده يبقى علي إجرامي وانا بريء مما ما قالش تجرمون. شوف بقى الارتقاء. لا ما هي لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما، لا كان الاصول يقول ولا نسال، ما دام قال لا نسال عما ايه، لا نسال عما ولا نسال عما ايه تجرمون، مش المقابل كده؟ يبقى اذا لكن قال ولا نسال عما تعملون، ما قابلش الايه. وقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى ارتقاء في الجدل ولا لا؟ ارتقاء في الجدل يناسب رحمة رسول الله على العالم كله. نعم.